وقاعدة من الدرر من الدرر نورانية الأثر. الحقيقة كتاب القاعدة النورانية تأليف الشيخ نور محمد حقاني رحمه الله، كتاب عظيم في بابه، وهو تعليم المبتدئين الحروف العربية مفردة ومركبة. وكما نعلم بأن أي لغة في العالم اللبنة الأساسية فيها هي الحرف، فلذلك كان تعليم الحروف لأبنائنا الصغار ومعرفة نطقها الصحيح هو الأساس في تركيب الكلمات لهؤلاء الأطفال فيما بعد. الكتب التي تتحدث عن تعليم الهجاء عديدة، لكن هذا الكتاب، كتاب القاعدة النورانية، يعني امتاز بسهولة العرض ودقة المعلومات وجودة الأمثلة. فالشيخ نور محمد حقاني قام بانتقاء أمثلته من القرآن الكريم وبيان حالات الحرف المختلفة، سواء كان الحرف ساكنا أم متحركا بالفتح أو بالضم أو بالكسر، وكذلك إن كان مشددا أو منونا. ثم بعد ذلك انتقل إلى تركيب الحروف بعضها مع بعض، وانتقل إلى تعليم نطق كلمات القرآن الكريم. وهذا الكتاب استفاد منه جمهور كبير، خاصة بعد ما اعتنى به في السنوات الأخيرة سبط المؤلف أخونا المهندس محمد فاروق الراعي حفظه الله. والمؤلف بالنسبة إليه هو جد والدته، اعتنى بهذا الكتاب أيما عناية وأخرجه للناس بالأسلوب اللائق، بالأسلوب المعاصر الذي يتناسب مع روح العصر، وأعطاه من جهده ووقته، وحاول نشره في بلاد شتى من بلاد العرب والمسلمين. وابني أنا بالذات من الذين تعلموا القاعدة النورانية، وقد تميز كلامه معنا حتى في البيت بوضوح الحروف وجودة النطق. يعني حتى هو يقول لأمه بدي بيضة، نعم بضاد صحيح، أنا لما أسمعه أضحك. يعني لما يقول لأمه بدي بيضة، ما أتصور أن طفلا يعني لو لم يكن تعلم مخرج الضاد والنطق الصحيح لها يتكلم بهذه الطريقة. ولما يقرأ هذا ابني الصغير القرآن أيضا أجده يقرأ بما نسميه نحن القراء إتمام الحركات، يعني يقرأ ضمة صحيحة، يقرأ فتحة صحيحة، يقرأ كسرة صحيحة، فلا يقول مثلا بهم بل يقول بهم، لا يقول عليهم بل يقول عليهم، لا يقول إنكم بضمة ناقصة بل يقول إنكم.